الإسلام قصته يا شو سنة يا محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، فإننا في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين هو درس باب المعاملات من كتاب الروضة المربع، وكنا قد توقفنا عند النوع الثاني أو الضرب الثاني من أنواع الشروط، وقلنا أن الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، وذكرنا أن الصحيح ثلاثة أنواع، وقلنا أن النوع الأول هو شروط من مقتضى العقد فوجودها كعدمها إلا أن وجودها من باب التأكيد، والثاني شروط من مصلحة العقد، والثالث شرط بائع أو مشتري نفعا معلوما في مبيع، نفعا معلوما في مبيع. وقلنا أن هذا النوع اللي هو الثالث جائز عند الحنابلة، ممنوع عند الجمهور، ويشترط الحنابلة أن يكون شرطا واحدا فلا يزيد، فإن زاد فإنه داخل في حديث لا شرطان في بيع. وذكرنا أن معنى الحديث لا شرطان في بيع اختلف العلماء في تفسيره، فبعضهم يفسره على أنه بيع العينة كما هو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وبعضهم يفسره على أن لا شرطان في بيع على أنه نوع من أنواع الصفقتين في صفقة، وهو أن يقول أبيعك هذا بعشر حالة أو بعشرين مؤجلة ثم يتفرقان ولا يذكران أي البيعتين اتفق عليه. والقول الثالث وهو أن معنى لا شرطان في بيع هو كل معاملة أو صفقة فيها ربا أو جهالة اشترط فيها أمرين، وهذه تدخل فيها العينة ويدخل فيها الصفقتين في صفقة وغير ذلك، ولعل هذا أظهر والله أعلم. وأن تفسير السلف في لا شرطان في بيع هو قوله أبيعك هذا عشرة بحالة أو بعشرين مؤجلة إنما هو من باب بعض أفراد العام، بعض أفراد العام، وأن بيع العينة تدخل فيه، فليس ثمة تفسير واحد يناط إليه، وإنما هي قاعدة عامة تدخل في كل ما كان فيه شرطين أو كل ما كان فيه شرطان من بيع من ربا أو جهالة أو غرر، وهذا الذي يظهر والله أعلم. طيب، الآن اليوم سوف نتحدث عن النوع الثاني وهو الشرط أو القسم الثاني، وهي الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة أيها الإخوة قسمين: شروط فاسدة مفسدة للعقد، والنوع الثاني شروط فاسدة غير مفسدة للعقد. واضح الآن؟ طيب النوع الأول الشروط الصحيحة كم قسم؟ ثلاثة. جيد، أقرأ سلطان. النوع الثاني يقول المؤلف ومنها فاسد، ثم بين الفاسد مراده، قال وهو كل ما ينافي مقتضى العقد، أي كل ما ينافي حكم العقد من حيث أن حكم العقد يفيد تصرف كل من آل إليه شيء يتصرف به كيفما شاء، أن من آل إليه كل شيء فإنه يتصرف فيه كما شاء تصرف الملاك، فإن اشترط عليه خلاف ذلك صار فاسدا. فالبائع آل إليه ماذا؟ البائع آل إليه الثمن فيتصرف فيه كما شاء، والمشتري آل إليه المثمن فيتصرف فيه كما شاء، هذا معنى مقتضى العقد. وقد قلت أن جمهور أهل العلم يقولون يخالف مقتضى العقد، وناقش أبو العباس بن تيمية هذه القاعدة وقال فرق بين مقتضى العقد وبين مقصود العقد، وذكر وقال إن كل شرط خالف مقتضى العقد ولم يخالف مقصوده فإن هذا لا بأس به، واستدل على ذلك بما رواه ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود اشترى من امرأته جارية على أنه متى ما باعها فهي أحق بها، يعني بالثمن، فسأل عمر فقال لا تمسها وفيها شرط لأحد، فعمر منع العقد ولا منع الاستمتاع؟ عمر منع الاستمتاع وجوز العقد، مع أن العقد فيه إيش؟ تقييد لحرية المالك، تقييد لحرية المالك، فدل ذلك على أن ثمة فرق، على أن ثمة فرقا بين مقصود العقد ومقتضى العقد. وأما مقصود العقد فكل شرط يعود على أصل العقد بالإبطال فصار ذلك فاسد، فصار ذلك فاسدا، والله أعلم. ومثاله كل شرط في عقد البيع يعود إلى إبطاله كشرط الربا، وشرط الضمان على خلافه، فمن المعلوم أن ضمان العين المباعة بعد قبضها ملك من؟ ضمان من؟ ضمان المشتري، فإذا جعلت على البائع صار عقد يعود إلى أصل العقد إيش؟ بالإبطال، لأنها صارت بمثابة تأملوا، إذا أنا أعطيت المشتري المعقود عليه وقلت قال المشتري ترى ضمانها عليك أيها البائع صارت إيش؟ ما هو؟ لا، إجارة، أحسنت، صارت إجارة، لأن الإجارة هي ملك المؤجر العين ملك المؤجر والمنفعة ملك المشتري. فمتى وجد شرط يفصل الضمان عن الملكية صار بمثابة الإجارة. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإننا نقول إن الفاسد هو كل ما يخالف مقصود العقد، وكل ما يخالف مقتضى العقد، لأن من مقتضى العقد على مذهب من؟ الجمهور الحنابلة، ومقصود العقد على مذهب ابن تيمية. ابن تيمية يقول ما في شيء اسمه شرط فاسد والعقد صحيح، يقول ما في شرط إلا أن يبطل ولا يبطل مع العقد، فيقال لمشترطه إما أن تبطل الشرط وإلا بطل العقد، أما أن يصح العقد ويبطل الشرط يقول ابن تيمية ما يصير، إن ألزمتموه بالعقد مع بطلان الشرط يقول هذا دخل فيه العاقد من إكراه فلا يصح معه هذا، فيقال يبطل. أما بعض الشروط التي يسميها فاسدة يقول ابن تيمية فهذا ليست بفاسدة، ولا لأن لا تخالف مقصود العقد وإن خالفت مقتضى العقد. أما الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون مقتضى العقد يشمل أمرين، ما يخالف مقصوده فيكون فاسد مفسد، وما يخالف مقتضاه فيكون فاسد غير مفسد. واضح؟ ايش الان بنجي، بس خلينا ناخذ القاعده. الان الحنابلة يقولون ان الفاسد كل ما خالف مقتضى العقد، سواء خالف مقصوده ام لم يخالف، فان خالف مقصوده صار فاسد مفسد، وان لم يخالف مقصوده صار فاسد غير مفسد. ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول ما في شيء اسمه فاسد غير مفسد، يقول الفاسد مفسد، وما سميتموه فاسدا غير مفسد يقول هذا ليس بفاسد كما سوف يأتي إن شاء الله. ثم قال المؤلف: أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة. كل عقد اشترط فيه المعاوضة مع السلف لا بد أن يكون فيه محاباة. هذا رأي ابن تيمية. كل معاملة أو عقد معاوضة اشترط فيه السلف يقول ابن تيمية هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فإذا اشترط في عقد المعاوضة على أن تقرضني أو أقرضتك على أن تبيعني يقولون فهذا لا يصح، وقد نقل الإجماع على حرمة ذلك غير واحد من أهل العلم إذا كان فيه محاباة بالشرط. يقول ابن تيمية فإنه لا يكاد يقرضه 100 إلا وقد باعه ما قيمته 100 ب80، فيكون ذلك محاباة لأجل القرض، فيكون داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون داخل في القاعدة المعروفة عند أهل العلم وهي كل قرض جر نفعا. فهو ربا. واضح؟ الحنابلة قالوا كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر. الحنابلة أوسع من أن يكون ذلك معاوضة بتبرع، فقالوا إذا اشترط في عقد البيع عقدا آخر سواء أكان بيعا آخر أو قرض، كل ذلك يكون محرم. واضح؟ ما دليلكم رحمكم الله؟ قالوا دليلنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، وهذا يدخل في كل معاوضة اشترط فيها القرض أو قرض اشترط فيه المعاوضة. علمنا هذا. وما دليل قولكم كل عقد اشترط في عقد أبيعك هذا على أن تؤجرني بيتك، وأجرك هذا على أن تبيعني سيارتك؟ قالوا هذا محرم، وهذا القول يعني هذه المعاملة محرمة عند الأئمة الأربعة. قالوا لأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة ونهى عن بيعتين في بيعة. قالوا فإن من معاني بيعتين في بيعة قول أبيعك هذا على أن تبيعني هذا أو على أن تؤجرني هذا أو غير ذلك من عقود المعاوضة. وضح الآن؟ قول أئمة الأربعة ما هو؟ لا يحل سلف وبيع، هذا قول الأئمة الأربعة إذا كان في محبة بإجماع. لا، النوع الثاني أبيعك هذا على أن تؤاجرني، أبيعك على أن تعاوضني، إذا معاوضة اشترط فيها معاوضة أخرى، فهذا قول إيش؟ الأئمة الأربعة، ولكن ليس محل إجماع. أيوة، يقول لي أنا داخل في صفقتين في صفقة. ابن تيمية يوافق في المعنى الأول ويخالف في المعنى الثاني، ويقول إن بيع إن قول أبيعك هذا على أن تؤاجرني أو أبيعك هذا على أن تبيعني، قال فهذا لا بأس به وليس داخلا في بيعتين في بيعة. وهذا الشرط الآن أستطيع أقول هو قول أكثر العلماء المعاصرين وأكثر المجامع الفقهية، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني به شرط ابن تيمية الذي جوزه، اللي أبيعك هذا على أن تبيعني هذا، فإذا كان هناك معاوضة اشترط فيها معاوضة أخرى منعها الأئمة الأربعة وجوزها ابن تيمية، وأكثر الفتاوى المعاصرين والمجامع الفقهية على جوازها. الثاني عقد معاوضة اشترط فيها عقد تبرع أو عقد تبرع اشترط فيه المعاوضة، فإن هذا محرم بإجماع أهل العلم إذا كان فيه محاباة. فأما إذا لم يكن فيه محاباة فمنعه الجمهور لأجل الشرط، وإذا لم يكن فيه شرط ولكن فيه شرط التواطؤ فالأولى منعه سدا للذريعة، فالأولى منعه سدا للذريعة. أضرب مثال، إذا قال المصرف، قال البائع للمصرف أريدك أن تبيعني شيئا، قال المصرف بشرط أنك تفتح عندي حساب جاري، بشرط أنك تفتح عندي حساب جاري. الآن حساب الجاري ما تكييف الفقهي؟ قرض. فلا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى إن كان قصد المصرف ضمان حقه في حال عدم تسديد المشتري فإنه نقول لا بأس بشرط أنه إن حبس المبلغ بعد دخول حساب الجاري المبلغ إن حبسه مدة معلومة بحيث ينتفع به صار ما حكمه؟ صار داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. وأما إن كان يدخل في الحساب ولك حق يا صاحب الحساب أن تسحبه إلا إذا عجزت عن السداد فيكون على الناقص فيكون لا بأس بذلك. واضح؟ وهذا الذي يفعله الآن البنوك. الآن البنوك لا تحبس المبلغ، لك حقا مجرد أن يدخل الراتب في حسابك لك أن تسحبه. لماذا؟ لأنك ما زلت عايش تقوم بالتسديد. لكن إذا عجزت عن السداد قبل دخول في الحساب يسمونه حساب على الناقص، قبل أن يصل إلى حسابك يخصم من حسابك، فهنا لا بأس به. أما أن يدخل في حسابك ولم تكن قد ما طلت أو عجزت عن السداد يحبس المبلغ مدة معلومة 4 أيام 5 أيام، فهذا يكون إيش؟ داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. وضح؟ المحاباة إنه السيارة قيمتها 100 ألف يبيع عليك 80 ألف لأجل أنك أقرضته، فيكون هذا نوع النقص، هذا نوع من الفائدة والزيادة على القرض. إذا علم هذا فقول المؤلف كاشتراط أحدهما يعني في عقد المعاوضة على الآخر عقدا آخر، قلنا العقد الآخر إما أن يكون تبرع وإما أن يكون معاوضة، فإن كان تبرعا فإن كان في محاباة بالإجماع، وإن لم يكن في محاباة فإنه محرم من باب سد الذرائع. وإن كان معاوضة أخرى فإنها ممنوعة عند الأئمة الأربعة، جائزة عند ابن تيمية، والمؤلف لم يفرق بينهما، المؤلف لم يفرق بينهما. فقال كسلف أي سلم وقرض. السلف عقد معاوضة أم ليس بمعاوضة؟ عقد معاوضة اشترط فيها القرض. يقول وبيع وإجارة، يعني عقد معاوضة اشترط فيه المعاوضة وصرف، أو قرض وبيع وإجارة وصرف، لأن المصارفة معاوضة للثمن. ثم قال أو غيره، أو غيره، يعني لو قال أبيعك هذا أو أؤاجرك هذا على أن تشاركني، فالمشاركة عقد لكنه عقد جائز، ففيه نوع محاباة. والراجح أن عقد المعاوضة الذي اشترط فيه عقد معاوضة أخرى إذا لم يكن فيها ربا فالأصل فيه الجواز، وهو اختيار ابن تيمية. وأما عقد المعاوضة الذي اشترط فيه القرض الذي يظهر والله أعلم منعه، لأنه إن كان محاباة فيمنع للإجماع للحديث، وإن لم يكن فيه محاباة فيمنع سدا للذريعة كما أشار إلى ذلك الإمام القرافي والله أعلم. يعني سلف وبيع يعني أبيعك على أن تؤاجرني على أن تقرضني، هذا السلف. السلف على القول الراجح أبيعك على أن تقرضني، هذا محرم. وأجرك بشرط أن تبيعني، هذا عقد معاوضة اشترط فيه معاوضة، محرم عند الأئمة الأربعة، جائز عند ابن تيمية وهو الراجح. أي لا لا لا لا بيجي الآن، بيجي الآن، وضح الآن. أنا ما ودي أشعبرك بس أنت اضبطوا القاعدة. بنيجي الآن معي، أبيعك على أن تؤاجرني، أبيعك على أن تقرضني، محرم سبب التحريم، لأن ما باعك إلا لأجل المحاباة لأجل القرض، فصار كأنه أقرضك وزيادة، صح؟ هذا الفرق. ايش فيه كراه؟ لا لا. طيب ما الفرق بين ابيعك على ان تنتفع من المبيع مدة معلومة؟ يجوز؟ يجوز. وبالمناسبة يا اخوان عندما ذكر المؤلف جملة قلنا تراجع، قال ولبائع إجارة وإعارة فيما استثني، تذكرون هذا؟ هذه العبارة موهمة ولهذا اختلف الشرح فيها. فالمعنى والله أعلم قد ذكرت هذا قلت ومع ذلك تأكد، يعني أن أو إذا قال أبيعك على أن لي حملانه إلى المدينة اللي هو أجره، يقول هذه الاستثناء يجوز للبائع إذا استثنى منفعة مبيع أن يؤاجرها بنقود أو يعيرها، هذا الرخص. الآن وضح الآن يا أخوان؟ طيب إذن معنى أبيعك على أن تؤاجرني، أبيعك على أن أشتري منك أو أؤجرك على أن أشتري منك، ليست هي أبيعك وأؤاجرك، أبيعك وأقرضك، أبيعك وأسلفك. لماذا؟ لأنه ثمة فرق بين اشتراط عقد في عقد واجتماع عقدين في عقد. شفت الفرق؟ في فرق كبير. فإذا قلت أبيعك وأستأجر منك أو أؤجرك، إذن كل العقدين من أين؟ من طرف واحد، وهذا مثل الإجارة المنتهي بالتمليك. أؤاجرك وأبيعك، فهذه ليست داخلة في اشتراط عقد في عقد كما يظنه بعض المشايخ في بحوثهم، جعلوها من باب اشتراط عقد في عقد، وهذا ليس اشتراط عقد في عقد، وإنما هو عقد معاوضة اشترط فيها الملك، يعني فهو عقد بشرط أو بيع بشرط أو إجارة بشرط. وعلى هذا فثمة فرق بين اشتراط عقد في عقد واجتماع عقدين في عقد. ها؟ اشتراط عقد في عقد، عقد لي اشترط عقدا عندك، شلون؟ لا، اشتراط العقد في عقد هو اشتراط، خلصت الجميع. اجتماع، نعم الاجتماع بس كله مني، ابيعك واجرك، ابيعك واشاركك، هذا مني لاني انا اللي اشاركك. اما ان يقول ابيعك على أن تشاركني في هذه الأرض الثانية، إذن هذه مستقلة. أما أن يقول أبيعك جزء من الأرض وأشاركك بالجزء الثاني، هذا جائز لأنها كل في المعقود عليه، لأن المعقود عليه إيش؟ واحد. أما أبيعك على أن تبيعني فالمعقود عليه اثنان، هذا من الفروق. أبيعك على أن تشتري مني شيء، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا معقودين. أبيعك البرج على أن أستأجره منك، جائز، المعقود عليه إيش؟ واحد. أبيعك البرج على أن تبيعني برجك الثاني، ما يجوز. في فرق؟ ما في فرق؟ أشوى، في فرق. زين. طيب احنا ترى كلنا الآن شرط واحد، لكن ترى هالقاعدة لي يا اخوان، ترى هالقاعدة لي تبي تخليك سوف تفهم بإذن الله كثيرا من المسائل. وهذا المهم، ليس المهم يا اخوان أن ننهي الكتاب، المهم أن نعرف القواعد، لأن فهم القواعد يسهل عليك قراءة الكتب بعد ذلك. أما أنك تقرأ بناء على مثال ثم تظن أنك فاهم والواقع أنك ما فهمت، ف... فإذا أردت أن تطبق هذه المسائل في المعاملات المعاصرة تقع في حيص بيص. طيب، يقول المؤلف: وهو بيعتان في بيئة المنهي عنه، قاله أحمد. إذن الحنابلة رحمهم الله يرون أن اشتراط عقد في قرض داخل في لا حل سلف وبيع، وأن اشتراط عقد في عقد غير معاوضة أخرى داخل في بيعتين في بيئة. والجواب أن اشتراط عقد معاوضة بعقد معاوضة ليس داخل في بيعتين في بيئة، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن بيعتين في بيئة قول النبي في رواية: فله أو كسهما أو الربا، وليس ثمة مماكسة هنا، فليس هناك شعرين، فليس هناك شعران في هذا الأمر، وأن بيعتين في بيئة هي كل معاوضة اشترط فيها الربا، سواء كانت عينة أو أن لم تكن عينة، مثل أبيعك، مثل إذا جاء وقت السلم قال: تبيعني أعطني سلمي، وإلا إما أن تقضي وإما أن تربي، فهذه داخلة في بيعتين في بيئة، لأنه له أوكسهما وهو أن يصبر، أو الربا أن يزيد، وهذا محرم الله أعلم. ثم قال المؤلف: الثاني. والثاني أي شرط فاسد غير مفسد للعقد. اقرأ. الآن المؤلف يقول: الثاني يعني من أنواع الفاسد شرط فاسد غير مفسد للعقد. يقول: وهو ما يصح معه البيع، وهو كل شرط قيدت فيه حرية الملك، وهو كل شرط قيدت فيه حرية الملك لأحدهما، سواء ملك الثمن أو ملك المثمن. فإذا قال: أبيعك على ألا خسارة، فقد قيدت فيه الملكية، لأن الملكية يترتب عليها الربح والخسارة، أليس كذلك؟ فإذا اشترط فيه خلاف ذلك فقد نقصت الملكية. واضح أسامة؟ فقد نقصت الملكية. فإذا قلت: أبيعك على ألا خسارة لي، يعني تتحمل أنت الخسارة، فقد تحمل ما لم يملك، فصار ذلك شرطا في قيد الحرية، فيقولون أنه شرط إيش؟ فاسد. وإذا قال: أبيعك على أنه متى ما نفق المبيع، ومعنى نفق أي راج، ومعنى راج أي بيع، فمتى ما نفق المبيع أي راج وبيع، وإلا يعني وإن لم يبع فإنني أرده عليك، فيقولون هذا شرط فاسد، لأن المشتري إذا ملك المثمن فإنه يترتب عليه الخسارة ويترتب عليه عدم البيع، وأما إذا قيد ذلك على البائع فصار ذلك قيدا في حرية التملك، فيكون شرطا فاسدا. والجواب أو والقول الثاني، قالوا أنه إن قال له متى ما نفق المبيع وإلا رددته عليك، قالوا إن هذا شرط صحيح ولا إشكال في ذلك، وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، كما أشار إلى ذلك ابن مفلح في الفروع، وهذا صورتها مثل صورة عقد التصريف، فإن بعض الشركات تبيع على أصحاب السوبر ماركت أو البقالات لبن أو جرائد أو مجلات على أنه إن جاء بعد يوم يومين ولم يستطع بيعها فإن الشركة تتكفل بماذا؟ برد المعقود عليه، أو أن اللبن إذا لم يباع فإنها إذا جاءت بعد اليومين تأخذ اللبن، ويكون هذا من باب الاسترجاع، وهو داخل في قوله متى ما نفق المبيع وإلا رده. وهذا والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك بشرط، جواز ذلك بشرط، وهو شرطه وهو أن يكون هناك مدة معلومة، وإلا فإنه يدل على وجود غرر، يعني متى ترده، متى ما نفق المبيع وإلا رده متى ترده، فلا بد من وجود أجل معلوم وإلا صار غررا. وقد كتبت بحثا في عقد التصريف والآثار المترتبة عليه، ولعله إن شاء الله يطبع في هذا قريبا إن شاء الله. عقد التصريف له 4 صور: بيع بشرط، أو بيع معلق، أو إجارة، أو خيار، وكالة أو خيار. وكالة مثل عقد التسويق، الموزع السيارات يأخذ السيارة على أنه يصرفها وإلا ردها وله نسبة، مثل أن يقول بيعها ب100 وما زاد فهو لك، فهذا يختلف، لكن لا نريد أن نتشعب، خلونا. يقول: أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، لأن هذا شرط في قيد إيش؟ أو شرط يقيد حرية المتملك، وهذا منعه الجمهور وجوزه أبو العباس ابن تيمية، لما جاء عند ابن أبي شيبة أن صفية أو زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود باعته جارية على أنها متى ما ردها فهو متى ما باع فهي حق بالثمن، فأمضى عمر البيع، ولكنه لم يمنع، ولكن منعه من الاستمتاع، فدل على جواز ذلك والله أعلم، لأنه أحيانا تركي يريد مجاورتي في الأرض، فيقول: أريد أن أشتري أرضك، فأقول: أبيعك إياها على أنك متى ما أردت بيعها فأنا أحق بها، فأنا إنما بعتها لأجل مجاورة تركي، فإذا زهد بها تركي فلا أريد أحد أن يدخل يكون شريكا لي أو جارا لي يؤذيني، فيكون هذا في منفعة لي أو ليس في منفعة، في منفعة، وتركي لن يبيعها لأجل محاباة، ولكن سوف يبيع علي بمثل ما يبيع على الآخرين، فيكون هذا شرطا فيه منفعة أو ليس فيه منفعة، في منفعة، والله تبارك وتعالى أعلم. والقاعدة في هذا أن المسلمين على شروطهم، ولما جاء عند البخاري معلقا بصيغة الجزم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: مقاطع الحقوق عند مقاطع الحقوق عند الشروط، وهو قول لبعض السلف في مسألة الشروط، وهو قول شريح ومحمد بن سيرين وظاهر صنيع البخاري، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: أو شرط إن عتق فالولاء له، يعني اشتري أمة أو مولى ثم يقوله: أبيعك إياه بشرط أنه متى ما عتق فالولاء لي، فيكون هذا شرط فاسد لكنه غير مفسد. طيب الحنابلة استدلوا بهذه القاعدة فاسد غير مفسد بحديث بريرة. ابن تيمية عنده فاسد غير مفسد؟ ما عند ابن تيمية. طيب تعالوا في حديث بريرة. حديث بريرة قول بريرة: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في كل سنة أوقية، فإن شئت أن تعينني. قالت عائشة: إن شاء أهلك. من هم الأهل؟ الذين كاتبوا بريرة. والمكاتبة عقد لازم أو غير لازم؟ لازم، ما له حق المالك يقول خلاص أنا سوف أبطل عقد المكاتبة. وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إذا لازم يتم. فقالت عائشة: إن شاء أهلك أن أعد لهم عدة واحدة. عائشة الآن تقول هل 9 واقي بدل 9 سنين سوف أنا أعطيهم إياه مباشرة ويكون الولاء لي. إذا من الذي اشترى؟ عائشة. وهل لهم حق الرجوع في المكاتبة؟ لا. فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فذهبت بريرة فقالت لعائشة، قالت عائشة: لا الله إذن. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال: ما شأنك؟ قالت فأخبرته الخبر. قال: اشتريها واشتريطي لهم الولاء. يعني إذا شريتيها فاشترطي أو لا تشترطي، لأن هذا ملكك. فالحنابلة قالوا إن هذا شرط فاسد في عقد. فالرسول قال: اشتريها واشترطي لهم الولاء أو لم تشترطي، فأبطل الشرط. واضح الآن مذهب الحنابلة؟ القول الثاني قالوا إن معنى واشترط لهم الولاء، قالوا إن هذا أصلا ليس شرطا فاسدا في عقد، لأن المكاتبة ثابتة حاصلة، فلا حق للأولياء الملاك الأوائل أن ينفكوا عنها. فعائشة بعد ثبوت هذا الكتابة المكاتبة اشترتها. إذن هذا الاشتراء ليس فيه شرط، فيكون شرط الملاك ليس لهم حق الشرط أصلا. فصار قول النبي اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي هو الأصل. وإلا فكيف يقال أن الرسول يقول ادخلي معهم العقد وقولي لهم هذا الشرط وأنت تعلمين أنه باطل؟ هذا بعيد، لأن هذا في نوع من إيش؟ الغرر والخيانة. وحاشا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الأمر، ولقد فهم بعض الباحثين هذا ويقول ادخل ثم إذا ثبت العقد فإنه يبطل شرعا. لا، ما يجوز هذا، محاشا محمد صلى الله عليه وسلم أن يخادع. وقد قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فمعنى واشترطي لهم الولاء يعني اشترطي أو لم تشترطي، فإن الشرط إيش؟ باطل. هذا المعنى الأول. والمعنى الأول والمعنى الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترطي لهم الولاء، يعني واشترطي عليهم الولاء، فيكون شرطا بمقتضى العقد وليس شرطا فاسدا. فيكون شرط من مقتضى العقد وليس شرطا فاسدا. وقد قلنا أن لو قال أبيعك على أن تكون الملك لي هذا جائز، صح؟ أبيعك على أن أتصرف بالسيارة، أو أشتري منك يا أنس على أن أتصرف بالسيارة، هذا هو الصحيح. فقالت عائشة: اشترطي لهم الولاء، يعني تملكي ولك حق التصرف. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول الإمام أحمد عندما قيل له أن أبا زرعة الرازي يحفظ كذا وكذا أحاديث بعللها، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس الشأن بأن يحفظ فنا أو كما قال، ولكن الشأن أن يكون يحفظ يعلم الأسانيد ويعلم فقهها. الآن تجد من يكون جيد في المعاملات لكن ليس جيدا في العبادات، أو يجيد العبادات ولا يجيد المعاملات، أو يجيد البيع المعاملات ولا يجيد الحديث، أو يجيد الحديث ولا يجيد هذا. لكن كون الإنسان يتفنن ويتفقه ويعرف أكثر هذه المسائل وهذه وهذه، فهذه منه لا تعطى لكل أحد إلا بالجد والاجتهاد. ولهذا أيها الإخوة، لا ينبغي لطالب العلم أن تقصر همته ويقول أنا أبصر مثل فلان المعاصر، بل ينبغي له أن يكون أبكون مثل ابن تيمية، لأنه لن يكون مثل ابن تيمية لكن سوف يخطو خطوات كبيرة يسبق زمن مشايخه وعلماء بلده. وبهذا كلما علت همة الإنسان كلما جد واجتهد، لكنه إذا بدأ يلتفت وينظر زملائه وإذا هو أفضل منه، فبدلا من أن يقرأ 10 كتب سوف يقرأ كتاب واحد. ولهذا يا أخوان، كون طالب العلم يكون عالما بجميع الفقه بأدلته، ويكون مع أنه فقيه محدث، فقد جمع بينهما. وإلا فإن بعض الفقهاء مقلدة حديث، أو بعض المحدثين مقلدة أصول، يعني أصول ابن حزم، يعني فهو دائما ظاهر. وهذا بلا شك من أسبابه أنه لا يقرأ المحدث كتب الفقهاء، ولا يقرأ الفقيه كتب أهل الحديث. فكون الإنسان يتفنن هذا وهذا، بيع بالبيع وغيره، المعاملة المعاصرة وغيره، أفضل. ولهذا تجد بعض المشايخ يشرح الروض بالمعاملات، لكن إذا جاءت التطبيق، إذا جاء المعاملة المعاصرة، ما يضعف. والسبب لأن هذه تتطلب خروج من المكتبة، يعني يسهل عليه يقعد بالمكتب ويقرأ الورقة الصفراء ويتأمل، لكن إذا جاءت خروج راح يقرأ الكتاب الفلاني، راح خذ عقد هؤلاء اقروا تفحصوا، هذا أحيانا يصعب. ولهذا أنا أرى أن الناس بحاجة إلى بيان أحكام من الفقهية المعاصرة. ولهذا يا أخوان، في زمن سبق كان التجار لا يسألون المشايخ في المعاملات، لأنهم يرون أن المشايخ ما يفهمون، ولا لا؟ كثير كان في السابق خاصة المعاملات البنكية، واليوم صارت المعاملة البنكية واضحة لكثير من المشايخ وطلبة العلم بسبب الاحتكاك والبحث والمسائل والمناقشات، فنفع الله بها نفعا عظيما. ما هو حديث بريرة؟ يقول الحنابلة إن حديث بريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واشترطي لهم الولاء، وهم اشترطوا الولاء لهم. فيقول اشترطي لهم الولاء، يعني اشترطي أو لا تشترطي، فإن الولاء لمن أعتق. فهذا الشرط لا معنى له، لأن الولاء لمن أعتق، فيكون شرطهم صحيح أم غير صحيح، فيكون فاسد. وهل صح العقد معه؟ صح العقد، هذا مذهب الحنابلة، واضح؟ القول الثاني قالوا إن معنى اشترطي لهم الولاء يعني اشترطي عليهم الولاء، يعني الولاء لك أنت وليس لهم، ويكون هذا من باب شرط يوافق مقتضى العقد أو لا يوافق. يوافق، قالوا هذا المعنى الثاني أصح. لما؟ قالوا لأن المعنى الأول هذا في حالة ما لو جاءت عائشة إلى أهل بريرة ولم تكن بريرة قد كاتبتهم فاشترتها، لأنهم ملك أنفسهم يستطيعون يقبلوا أو لا يقبلوا. أما بريرة هذه فإنها كاتبتهم، إذن هو عقد لازم، ما لهم حق الانفكاك. فجاءت عائشة فاشترتها بعد أن لم يكن لهم حق الانفكاك، فلا يكون هذا شرط فاسد، لأن الملك لعائشة. وهذا القول أصح، وقد أشار إليه أبو يعلى في الروايتين أبي يعلى الفراء الذي استخرجه الدكتور الشيخ ذكري من لاحظ في المسائل الفقهية في مساء كتاب الروايتين عند الإمام أحمد. لا، اجتماع عقدين في عقد جائز قطعا، إذا اختلف العين يكون مع اشتراط عقد في عقد يكون غير جائز عند الأئمة الأربعة، جائز عند ابن تيمية. ما خالف، لأن المعقود عليه واحد. خلص، هذا عقد في عقد، مو على الصيغة. هو لا يحل سلف إيش وبيع، يعني سلف على أن تبيعني. فإذا قال أبيعك على أن تؤاجرني أو أبيعك وأؤجرك شيء آخر، هذا محرم عند الجمهور. ذاك صياغة العوام أو صياغة بعض الناس، هذا ما له دخل. الرسول يقول لا يحل سلف وبيع، ومعناه أبيعك على أن تسالف أن تقرضني، هذا معناه. الواو هنا يعني شرط بالشرط، سواء كان شرط محابة يعني مواقعة أو شرط صريحة. وأما اجتماع عقدين في عقد فهو أن يكون المعقود عليه واحدا. إيش؟ ابن تيمية يجوز أبيعك على أن تؤجرني سيارتك، أبيعك على أن تؤجرني برجك في لمكة، هذا جائز على الراجح. ما في معنى، قلت لك أنا أبشتري منك أرضك اللي في مكة، قلت أنا تبيعني أرضك اللي في الرياض، جائز. هي نعم، ها المشكل في القرض، أبيعك ما يصير، أبيعك وأستأجر، ما أبيعك وأجر، لأن إذا بعتك وأجرتك إذن هو معقود آخر. أما أبيعك وأستأجر صح، أما أن أشتري وأجرك جائز، أشتري وأجرك جائز. يعني مثلا الآن شخص عنده برج يريد بيعه، يقول المشتري أنا بستأجره منك، أبشتريه منك بس بشرط أن تستأجره مني 10 سنين، هذا جائز. واضح؟ والله أعلم. اجتماع عقدين في عقد، هذا ما حكمه؟ أنا بسألكم، أبيعك أبي اللي شرحنا ودرسنا، أبيع أشتريه أو أبيعك على أن أستأجره أو أشتري على أن أؤجرك، لا هذا معقود عليه واحد، جائز على مذهب من؟ على مذهب من؟ لا خلص، الإسلام كله جائز عنده، لكن أبي على مذهب، على المذهب جائز. أحسنت، حتى عند الحنابلة لأنه شرط واحد. قال فبعته إياه على أن لي حملانه إلى المدينة، هذا الحملان في منفعة ولا لا؟ ولا لا؟ يقول الحنابلة ولبائع، اللي هو جابر بائع، إجارة وإعارة فيما استثني له جابر الآن، لأن حملانه يقول خلاص يا سلطان تعال استأجر مني هذا الأمر أو انتفع منه، هذا معنى كلامهم. الله أعلم وين. لا هذه مسألة أخرى. يقولون الآن فبعتك إياه على أن لي حملانه، صح؟ اشترط إجارة ترى حقيقية، لأن هذه المنفعة، هذه المنفعة التي هي ملكي يجوز أن أعطيها طرف آخر. جزاكم الله خير. بس